حتى يقنع بلالا بالاذان. فلما صعد بلال واعلن الاذان وقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا، لم يستطع بلال ان يستكمل الاذان وانفجر في البكاء، فانفجرت المدينة كلها تبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجالا ونساء، شيوخا واطفالا، الكل يبكي. احانت الصلاة ولم يوجد بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كارثة عظيمة عظيمة. مر الاثنين ومر الثلاثاء، وفي الليل من يوم الثلاثاء اجتمع الصحابة على دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاحتار الصحابة في كفنه فكفنوه في ثياب بيض، واحتار الصحابة رضي الله عنهم في دفنه، فتذكر ابو بكر رضي الله عنه كلمة للحبيب صلى الله عليه وسلم انه قال يوما: ما من نبي يقبض الا ويدفن في مكانه الذي قبض فيه. وتذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلاما للحبيب صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه في مرض موته قبل موته، ونظر الحبيب للصحابة فقال كما روى عبد الله بن مسعود: حياكم الله بالسلام، حفظكم الله، نصركم الله، آواكم الله، رفعكم الله، نفعكم الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله، واوصي الله بكم، واستخلف عليكم. وبكى الحبيب صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابة، فقالوا: يا رسول الله، متى اجلك؟ فقال: دنا الاجل والمنقلب الى الله والى جنة المأوى وسدرة المنتهى. فقال الصحابة: يا رسول الله، ففيما نكفنك؟ قال: في ثيابي هذه ان شئتم، او في يمنية او بياض. قالوا: يا رسول الله، فمن يصلي عليك؟ قال: اذا ما غسلتموني وكفنتموني فضعوني على شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة، فإن أول من يصلي علي جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت، ثم ادخلوا علي أفواجا أفواجا، فصلوا علي وسلموا تسليما. تذكر عبد الله بن مسعود هذا الكلام، وتذكر أبو بكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو طلحة رضي الله عنه وحفر للنبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، ودفن الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي قبض فيه. فاتت فاطمة رضي الله عنها والصحابة يهيلون التراب على رسول الله بعدما دفنوه، اتت تقول: ماذا على من شم تربة احمد الا يشم على مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام عدن لياليا. ثم استدارت رضي الله عنها الى انس والى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لهم: اطابت انفسكم ان تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اتحت التراب تكون يا رسول الله؟ بابي انت وامي. فاخذها علي رضي الله عنه وردها الى بيتها. هكذا مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ماتت دعوته، ولن تموت باذن الله عز وجل، لان الذي حفظها في عهد النبوة هو الذي سيحفظها سبحانه الى ان يرث الله تعالى الارض ومن عليها. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الارض ومهد،